أحسن الله إليك. والسؤال آخر، الرقية عبر الأشرطة المسجلة هل تعتبر رقية شرعية؟ كيف؟ الرقية عبر الأشرطة المسجلة، الأشرطة السيارة، هل تعتبر رقية شرعية؟ يعني قاعد المريض تشغل المسجل عنده وتمشي عنه؟ ها؟ عجيب. ويروحون عند ذاك. السيارة كيف؟ إيش الرقية تحتاج نية، يعني نية اللي يرقى، نية الراقي، وربما ينطق الشيطان ولا لا، أو يستحضر ويحضر الشيطان ويضيق عليه بالقراءة، يحتاج علاج، يحتاج يعني مثل الدكتور الطبيب يعطيك، وبعدين إذا صار فيك شيء يأخذك يحط لك الأنسولين، يحط لك الأكسجين، يحط لك شيء. المسجل وش بتسوي المسجل؟ لا لا لا بد يعني قوة الراقي، نية الراقي، تعلق يعني اللي يقرأ عليه المرقي، تعلقه بالله تبارك وتعالى، هذا كله مطلوب، هذا كله يحتاج استحضار، كله يحتاج استحضار. ما في استحضار أبد، كلام فاضي، كلام فاضي. نعم أحسن الله. الواحد خايف أنه بعد فترة هذيل حتى إمام المسجد يحطون له الآن الأذان يقولون يحطون مسجل، سمعتم بها؟ في كثير من البلاد ما في مؤذنين في المساجد، ما في، نفس الملاحظ حق المسجد، بس هنا في مسجلة وسماعة يضبطها ويشغلها، بس أذن المسجد أذن بدون مؤذن. يمكن بعد سنوات حتى الإمام يحطون لك شريط، تجي أنت تصلي وراء شريط الإمام، اسمه الشريط إيش؟ فيه الشريط الراقي، وفيه شريط المؤذن، وفيه شريط الإمام باقي. أسأل الله العافية.